وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا كهمس يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. هذه أحاديث الباب أو تتمة أحاديث الباب. وكنا قد عرضنا في درس البارحة بعض الأحاديث وكان فيها بعض الرواة لم نتمكن من الترجمة لهم لا سيما وقد التزمت في شرح الأحاديث ببيان تراجم للرواة كما كتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذ الغرض من ذلك هو معرفة تطبيق الشروط المطلوبة في الحديث الصحيح. ومن أول هذه الشروط اتصال السند، ويظهر ذلك من خلال التعريف بالرواة. عرضنا في درس البارحة إلى حديث محمد بن حاتم قال حدثنا حماد بن بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة. أما محمد بن حاتم فهو نعم، فقد ترجم له الإمام مسلم رحمه الله أو ترجم له الإمام من قبل وهو محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا محمد ابن حاتم. قال حدثنا بهز. وأما بهز فهو بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد سنة 200، وروى له الجميع. وأما حماد بن سلمة فهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة. قال عنه إنه ثقة عابد أثبت الناس في ثابت. وتغير حفظه بأخرى من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما ثابت فهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة مات سنة 24 وروى له الجميع. هؤلاء رواة الحديث الأول. قال عن أبي رافع وأبو رافع هو أبو رافع المدني اسمه نفيع الصائغ قال نزل البصرة وهو ثقة ثبت مشهور مشهور بكنيته من الطبقة الثانية روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذا إسناد بصري وكل رواته من الثقات. نعم ما نسامع أبو رافع اسمه نفيع بالنون تصغير نافع نفيع وأما السند الثاني الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله بقوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما يحيى بن يحيى فقد ترجم له وأكثر من الترجمة أو أكثر من ذكر أحاديثه لأن كتاب الإمام مالك رحمه الله من مصادر هذا الكتاب المبارك واختار الإمام مسلم رحمه الله رواية يحيى بن يحيى وتعد من أصح الروايات عن مالك. ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما مالك فهو الإمام المشهور مالك بن أنس ابن عامر مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر ومن الطبقة السابعة مات سنة 79 وروى له الجميع. ومالك يروي هذه الرواية عن أبي الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي لا هذا نافع مولى بن عمر هذا من التابعين المحدثين ومالك ونافع القارئ غير هذا هما اثنان وليس بواحد. قال عبد الله بن ذكوان القرشي ابو عبد الرحمن المدني المعروف بابي الزناد قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين مات سنة 30 و100 يعني 130 من الهجرة وروى له الجميع يروي عن الأعرج والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة ابن الحارث قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين مات سنة 17 و100 يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثالثة حيث رواها عن شيخه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثني محمد بن سلمة بن المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن هرمز في الروايتين هو الأعرج. وفي الرواية الثانية أن ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله تابع أبا الزناد كما في الرواية الأولى. أما حرملة بن يحيى فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجريبي المصري صاحب الإمام الشافعي قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة 11 مات سنة 48 و200 وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة 9 مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. والملاحظ لهذه الروايات يجد أن السند الأول الذي روى به الإمام مسلم رحمه الله الحديث يعني حديث محمد بن حاتم رأينا إن السند كل رواته من البصريين. والسند الثاني وجدنا أن معظم رواته إن لم يكن كلهم من المدنيين. وهذا السند رواته كلهم من المصريين. وهذا التنوع مقصود من الإمام مسلم رحمه الله لأنه يدل على شهرة الحديث وانتشاره في جميع بقاع الأرض. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان قال عنه إنه ثقة إلا أن روايته عن الزهري فيها وهما قليلا، وعن غير الزور فيها خطأ، لكن لما توبعت هذه الرواية اندفع احتمال الوهم. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال حاء، قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي. ومحمد بن سلمة المرادي هو محمد بن سلمة ابن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري. قال إنه ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب، فيكون حرملة بن يحيى متابع في روايته بعبد الله بن وهب رحمهم الله، وبقية الإسناد كما هو. قال عن يونس عن ابن شهاب، وابن شهاب هو مدار الرواية في هاتين الرواية، مدار الحديث في هاتين الروايتين، بل إن مدار الرواية هنا على يونس. يروي عن ابن شهاب عن ابن هرمز يعني عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من طريق أخرى تعزز تلك الروايات السابقة، لأنها متابعات متعددة لرواية واحدة. قال وحدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن رافع مرت بنا ترجمته أيضا. قال وحدثنا محمد بن رافع، وقد سبق أن ترجم له وهو محمد بن رافع القرشي النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق، نعم ما نسامع، ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري. حسن. وأما شيخه فهو عبد الرزاق، وهذا أيضا مما يدل على أن هذا الحديث من مصادر، أو هذا الكتاب أعني كتاب عبد الرزاق، من مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وعبد الرزاق كما ذكر هنا وترجم له هو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير. قال وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. وعبد الرزاق يروي عن معمر، ومعمر بن راشد ايضا مما مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو معمر بن راشد الأزدي مولاهم يكنى أبو عروة البصري نزل اليمن وهو ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. قال: وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار الطبقة التاسعة، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54. معمر يروي هذا الإسناد عن شيخه همام بن منبه، وهمام بن منبه وابن كامل الصنعاني أبو عتبة هو أخو وهب بن منبه، وكلاهما من التابعي، وهم من مسلمة أهل الكتاب. قال عن الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32. وروى له الجميع. هؤلاء هم الرواة الذين ذكروا في أحاديث درس البارحة، فأحببت أن أستوفي ما جاء في هذا الباب من هذه المعلومات. ثم نعود إلى حديث الباب، والظاهر أن الترجمة ممتدة لهذه الأحاديث، فأورد المصنف حديث أبي موسى الأشعري، ويعتبر شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. وعبد الله بن براد هو ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو عامر، هذه كنيته. قال: صدوق من الطبقة العاشرة، وروى له البخاري تعليقا والإمام مسلم. ثم قرنه بأبي كريب، قال: وأبو كريب. وأبو كريب مر ترجمته قريبا، وهو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الكوفي. قال: مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47، وروى له الجميع. فكل من أبي كريب وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة. قال: مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200، مات سنة 201، سنة 200، مات سنة 200، وروى له الجميع. قال أبو أسامة عن بريد، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال عن الحافظ انه ثقة لكنه يخطئ قليلا. من الطبقة السادسة روى له الجميع. وهكذا نلاحظ ان هذا الحديث يعني تتابع او تسلسل بأبي موسى الأشعري وأبنائه، فهو من رواية الأبناء عن الآباء. فهذا بريد يروي الحديث هنا عن أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى، واسمه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث. وهو ثقة من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين. مات سنة 400 من الهجرة. وروى له الجميع. قال عن أبي موسى، وأبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي مشهور. أمره عمر رضي الله عنه، يعني عينه أميرا، وكان إذ ذاك أميرا على الكوفة أو البصرة، يعني على بعض أجزاء العراق. ثم أمره عثمان أيضا، وفي أيام علي رضي الله عنه اختاره أحد الحكمين، قال وهو أحد الحكمين في صفين. مات سنة 50 من الهجرة. وروى له الجميع. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فأبعدهم يعني كلما بعد كلما كان ذا أجر أكثر. هذا في حق من يقدم إلى الصلاة، وذلك لأن الخطايا التي أو الخطى التي يخطوها والممشى الذي يسيره يكتب له بكل خطوة حسنة، ويحط عنه بكل خطوة سيئة. وأمثال هؤلاء ما داموا يسيرون في أجر ويخفف عنهم من الأوزار، ربما قدموا المسجد وليس ثمة ذنب، وإنما يكتب له بذلك حسنات وتعلى بها درجاته، وتكون الصلاة بالنسبة له أمرا زائدا على ما يحتاجه من حسنات، فلذلك تكون بمثابة النفل وبمثابة الفضل. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ركبانا، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الراكب، بل ربما كان الراكب أكثر وأعظم أجرا، لأنه يتكلف مؤونة ومؤونة الدابة التي تحمله. فقد والأجر على قدر المشقة. نعم. هذا الكلام الذي سأله صاحبك وقلنا له يكون أكثر وأكثر أجرا منك الذي تأتي برجلك. ها؟ ما سمعت. ذاك الذي كان موجود والآن الله يقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هيفقد ليه؟ من قال؟ لأن الملائكة هي التي تقدر الخطى، وهذه أمور ما تركت للناس، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب الأجر. قال نعم. ما نسامع ما لها اشبه مشقة المشي. على كل حال هو الغرض الوصول الى مكان العبادة، والاسلوب الذي يصل به الانسان الى مكان العبادة الله يقدر له الثواب والاجر. وفي هذا الباب يعني ينبغي ان لا يعمل بالأقيسة، وأن لا يضرب الأقيسة في هذا الباب، وإنما الذي ينبغي أن يتصور ما الأجر الذي يعطيه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ضرب الأمثلة في مثل هذه الأمور. مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه حصب رجلا لما قال له ماذا نصنع بالمهاريس، وابو هريرة رضي الله عنه استعاذ بالله من الرجل الذي قال له كيف نصنع بالمهاريس، يريدون ان يعملوا الأقيساء في امور غيبية. والأمور الغيبية إما ينبغي أن يسلم بها لأنها مصدر توقيفي جاءنا من عند الله وبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وهذا إنما يعني يجري خصوصا فيما بين صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس كان من عادتهم أنهم إذا صلوا المغرب ينامون، لكن من صلى المغرب وجلس في مجلسه في المسجد يستغفر الله ويسبح ويحمد الله ويقرأ القرآن لا شك أنه أعظم أجرا من غيره. قال أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. قال وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة، لأن هذا الذي جلس ينتظر الصلاة هو في صلاة. وقد مر بنا في أول الباب أن الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام هو في صلاته أو ما دام هو في مصلاه، والذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، يعني كأن له ثواب وحق وأجر الصلاة، والله أعلم. نعم. ايش باقي؟ ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشى الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. هذه الرواية. شيخ الإمام مسلم فيها هو يحيى بن يحيى، وقد عرفنا ترجمته في أول الدرس. قال أخبرنا عبثر، وعبثر هذا جاءت روايته في الدرس الماضي. وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي او الزبيدي، ابو زبيد الكوفي. قال عنه الحافظ انه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن سليمان التيمي، وسليمان التيمي المراد به الإمام الأعرج، وهو سليمان بن مهران الأسدي الفاضل، الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي المشهور بالأعمش. قال ثقة حافظ، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. هذا هو سليمان. قال عن ابي عثمان النهدي، وابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. ابو عثمان النهدي قال مشهور بكنيته مخضرم، من كبار الطبقة الثانية، لأنه عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أفضل علماء التابعين المخضرمين، ثقة عابد، مات سنة 95، وروى له الجميع. أبو عثمان النهدي يروي هذا الحديث عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي قال سيد القراء. يكنى أبا الطفيل قال من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم. روى له الجميع. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه يعني دارا وبيتا، وكان لا تخطئه صلاة يعني كان مداوما على الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتأخر، ولربما لم يكن يسمع الأذان، لكنه لحرصه ولتحريه كان يأتي إلى المسجد قبل أن يقام للصلاة. قال وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له يعني على سبيل النصيحة، والقائل هو أبي بن كعب رضي الله عنه، قال لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء يعني في الليل وفي شدة الحر. فقال يعني هذا الرجل ما يسرني يعني لست بفرح ان منزلي الى جنب المسجد، يعني لو كان مسجدي قريبا من المسجد ما هو ما انا بتلك الفرحة التي انا عليها الان، اني اريد ان يكتب لي ممشاي يعني ثواب ممشاي من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، لأنه إنما هو في عبادة، مجيء إلى المسجد عبادة وعودته من المسجد إلى بيته أيضا هي تتمة للعبادة، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله يعني أجر الذهاب والإياب وشهود الصلاة مع الإمام، كل هذه أجور يكتبها الله لك ويثيبك عليها، وكل هذه الأمور مما يندب إليه ويستحب له، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.